إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو الدرس 74، وهو استكمال لما سبق وما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى من أسباب الخصومة بين أهل السنة وبين المتكلمين، وذلك لنصرهم للضلالة وأصحابها وطعنهم في السنة وأهلها. ثم أردف ذلك بعد ذلك بفصل بين كذبهم في وصف أهل الحق بأنهم من الخوارج، ثم عقد مقارنة بينهم وبين الخوارج وبين أنهم أقرب إلى الخوارج، بل إن الخوارج على شناعة مذهبهم وفضاعته فهم أقرب إلى الحق منهم، وقد بين ذلك بالبراهين التي سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله تعالى. نستكمل الفصل السابق الذي بدأه المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أشار إلى سبب العداوة بين أهل السنة وبين خصومهم، فيقول المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر جناية المتكلمين على النصوص وأهلها وعلى النقل وعلى تقديمهم آراء الرجال على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى زعمهم أن أقوال وآراء الرجال من المحكم، أما نصوص الكتاب والسنة فهي من المتشابه الذي يحتمل معاني كثيرة، فحكموا النصوص الشرعية إلى أقوال أشياخهم ومتبوعيهم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لن يتماثل النقلان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان، نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم، لكن نصرنا موجب القرآن، ولنا سلوك ضد مسلكهم، فما رجلان منا قط يلتقيان. المصنف رحمه الله تعالى يشير هنا إلى أن العداوة بين أهل السنة وبين خصومهم إنما هي لأن المتكلمين نصروا الضلالة، وهذا من سفاهة رأيهم ومن ضياعهم، أما أهل السنة فقد لنصروا الحق وأهله، نصروا الكتاب والسنة ومن استمسك بهما، أي أن سبب العداوة أنكم ناصرتم الباطل وأهله ونحن نصرنا الحق وأهله وما يدل عليه الكتاب والسنة، فلا يمكن أن نلتقي نحن وإياكم، بل العداوة هي في الله ولأجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. يقول: إن أبينا الذين بما به دانوا من الآراء والبهتان، إن عزلناها ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم الفرقان، من لم يكن يكفيه داني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان، من لم يكن يشفيه داني فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان، من لم يكن يغنيه داني رماه رب العرش بالإعدام والحرمان، من لم يكن يهديه داني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن الخلاف بيننا وبينهم واضح، إن أبينا أن ندين بما به داني من الآراء والبهتان. نحن ديننا دين الكتاب والسنة، آمنا بها واستمسكنا بها ووالينا من أجلها وعادينا في سبيلها، وأما آراء الرجال وأهواءهم، وخاصة من لم لا يدين بهذا الدين كآراء أصحاب منطق اليونان والإغريق والفلاسفة وغيرهم، فإنا عزلناها ولم نعبأ بها ولم نلتفت إليها يكفي الرسول ومحكم الفرقان يكفينا في الدلالة إلى الحق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله عز وجل في محكم التنزيل. ثم يعيب عليه فيقول من لم يكفيه ذاني ما جاء في الكتاب والسنة لم يكفيه عن آراء الرجال وخزعبلاتهم من لم يكفيه ذاني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان. الذي لا يكفي بالكتاب والسنة ولا تكفيه الدلالة إلى الحق فلا كفاه الله شر الحوادث. من لم يكن يشفيه ذاني فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان. وأيضا هذا دعاء عليه أن من لم يشفي الكتاب والسنة فلا شفاه الله سبحانه وتعالى لا في قلبه وروحه ولا في جسده. من لم يكن يغنيه ذاني رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. أيضا من لم يغنه الكتاب والسنة فلا أغناه الله سبحانه وتعالى بل رماه وجعل الفقر والحرمان ملازما له في حياته. من لم يكن يديه ذاني فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. من لم يهديه الكتاب والسنة فلا هداه الله سبحانه وتعالى السبيل المستقيم والصراط القويم. ثم قال إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر سفلة الحيوان. المعنى أن عرض الحجج والمناظرة مع كبرائكم ورؤسائكم فهم أهل العقل والرأي فيكم وإذا سقطوا سقطتم. أما الأساتذة والأصاغر من أمثالكم من الرعاة فنحن لا نلتفت إليهم ولا نجادلهم لأنهم ليسوا أهلا للمجادلة ولا للمخاصمة. من هم هؤلاء الأصاغر؟ يقول أوساخ هذا الخلق بل أنتانه جي في الوجود وأخبث الأنتان. هؤلاء الأصاغر الذين ينعقون بما لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون وإنما يرددون ما سمعوه من كبرائهم وأشياخهم في الطعن في السنة وأهلها. هؤلاء هم من أراذل البشر ومن أوساخ الخلق ومن أنتانه المنتنة ومن الجيف وجوف الوجود وأخبث الأنتان. حالهم ما هو؟ الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والعدوان. هؤلاء يبغون الجناية لأهل العلم ويسعون دائما في النيل منهم بالوشاية إلى السلاطين أو إثارة الدهماء أو غير ذلك من الوسائل التي تثير العامة والذين لا يعرفون حقيقة الأمور على طلبة العلم وعلى الأئمة الأعلام. الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والعدوان، الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن. هذه يعني هم يعني يطالبون دماء أهل العلم. من هم؟ ومن أوصافهم أنهم يشتمون أهل الحديث عداوة للسنة العليا والقرآن مع القرآن. جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان. أي جعلوا غذاءهم الطعن في أعراض أهل السنة من أهل الحديث وغيرهم، فجعلوا طعامهم وغذاءهم هو مسبة أهل الحديث وأهل السنة فالله يقطعها من الأذقان. يدعو عليهم بقطع هذه الحلوق التي تشتم السنة وأهلها. قال جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. يقول إنهم يطعنون في أهل السنة لا عن بينة وإنما من أجل التكبر ورد الحق والإعجاب بالرأي عن كفاية وامتلاء والإعجاب بالرأي وتجاوز لمراتب الإنسان. يقول لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشيطان. يقول لو أن هذا الكبر والإعجاب بالرأي أنه عن علم وعن بصيرة وعن مكانة يمكن أن يرد على أهل السنة بعض ما ذهبوا إليه لا قبلنا ذلك وحملناه على الشكران، لكنهم في طعنهم لأهل السنة هم أهل جهالة وأهل قلة علم وأهل قلة أدب وأهل قلة تقوى ومخافة من الله سبحانه وتعالى، فجمعوا الرذائل كلها. يقول لكنه من خلف كل تخلف عن رتبة الإيمان والإحسان، يقول إن هذا الطعن والكبر والإعجاب من خلف كل متخلف أو كل تخلف متخلف عن مرتبة الإيمان والإحسان عن درجات الرقي والمنزلة في الإسلام. يقول من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان، وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. يعني أن الخوارج على شناعة مذهبهم أحسن حالا منهم، لأنهم قبلوا النصوص وعملوا بها ولكن أخطأوا في فهمها وكفروا مرتكب الكبيرة تأويلا منهم. أما هؤلاء فكفرونا نحن الذين نتمسك بالكتاب والسنة ومعنا التوحيد والإيمان، فالله المستعان. وكأن هذه تكأة للانتقال للحديث عن المقارنة بين هؤلاء المتأول المتكلمين وبين الخوارج، فعقد فصلا قال فيه بيان كذبهم ورميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. وهذه مسألة هم يعني في أيام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن قبله ومن بعده يرمون دائما أهل السنة بأنهم من الخوارج، المخالفون لأهل السنة يرمون أهل السنة بأنهم من الخوارج. وهذه يعني كلمة مترددة في وجه أو مرددة في وجه كل داعية إلى الإصلاح. ولو استعرض الإنسان تاريخ المصلحين لوجد أنه ما قام مصلح ونادى بالعودة الصادقة إلى الكتاب والسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستمساك بدين الله عز وجل إلا رمي بدين الخوارج ومذهبهم وهم منه براء. واستعراض التاريخ كاف في ذلك. ومن الأمثلة هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن كان على مسلكه في الاستمساك بالكتاب والسنة فقد رموه أعداؤه بأنه من الخوارج رحمه الله تعالى، وكذلك شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وفي ذلك الوقت أيضا ابن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، والذي يقرأ مقدمة الاعتصام في الكتاب والسنة يظن أنه يعيش العصر الذي نحن فيه، فقد رموه بأنه من الخوارج في أشياء يرمى بها بعض أهل السنة اليوم ويتهمون بأنهم على رأي الخوارج فيها. وهذه السنة سارية أيضا في من جاء من بعدهم، فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أول ما قام مناديا للتوحيد والعودة إلى السنة الصادقة والعمل بها ظاهرا وباطنا، أول ما رماه أعداؤه ومناوئوه ومخالفوه به أنه على رأي الخوارج، وهكذا داوى عليك حتى في عصر الحاضر في أيامنا هذه. كم من عالم داع للسنة والثبات عليها رمي ووصم بأنه على رأي الخوارج ومن دين الخوارج، فالله المستعان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. هذا في عهد ابن القيم رحمه الله تعالى أن خصماءه قد رموه بأنه من أهل الخوارج، هو ومن سار على نهجه في الاقتفاء بالأثر بأثر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبما ورد في كتاب الله عز وجل. قال فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم نسبوا إليه شيعة الإيمان سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان، خرجوا عليهم مثلما خرج الأولى من قبلهم بالبغي والعدوان. المصنف رحمه الله تعالى هنا بدأ في بيان أنهم أولى بهذا الوصف من أهل الإثبات، من أهل السنة والجماعة. أننا لو قارنا بين الخوارج وبين المعطلة المتأولين الكلام فهم أقرب إلى الخوارج من أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة. يقول: فانظر إلى ذا البهتي، هذا وصفهم، نسبوا إليه شيعة الإيمان سلوا على سنن الرسول وحزبه سيفين، سيف يد وسيف لسان. وهذا قاسم مشترك بين المعطلة المتكلمين وبين الخوارج، فالخوارج ينكرون أغلب السنة ويزعمون أن لا عمل إلا بالقرآن، وهؤلاء على نفس المنهج، على نفس المنهج، فهم يطعنون في السنة. الخوارج سلوا سيف العداء والحرب لأهل السنة العاملين بها، وكذلك المعطلة سلوا سلاح الحرب على أهل السنة المتمسكين بها. يقول: خرجوا عليهم مثلما خرج الأولى من الخوارج الذين هم في الأول من قبلهم بالبغي والعدوان. قال: والله ما كان الخوارج هكذا، وهم البغاة أئمة الطغيان. ثم يقارن بينهم وبين الخوارج، يقول: أنتم أقرب إلى الخوارج، بل إن الخوارج أفضل منكم. الخوارج على شناعة مذهبهم هم أفضل وأقرب إلى الحق من المتكلمين المعطلة. قال: والله ما كان الخوارج هكذا، وهم البغاة أئمة الطغيان، كفرتم أصحاب سنته وهم فساق ملته، فمن يلحاني. هذه من المفارقة بين المتأولين المتكلمين والخوارج. يقول: أنتم كفرتم أصحاب السنة المتمسكين بها، أما الخوارج فقد كفروا أصحاب الكبائر من فساق ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم كفرتم المتمسكون بالسنة، وهم كفروا الفسقة أصحاب الكبائر، فأيهما أقرب إلى الحق؟ كفرتم أصحاب سنته وهم، أي الخوارج، فساق ملته، يعني كفروا فساق ملته، فمن يلحاني؟ إن قلت هم خير وأهدى منكم، والله ما الفئتان مستويتان شتان، بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان. يقول: لو قارنا بينكم وبين الخوارج فالخوارج أقرب منكم إلى الحق، لأنه هناك فرق بين مكفر، من كفر بالتزام السنة، ومن كفر بماذا؟ بارتكاب الكبيرة. أيهما أقرب إلى الحق؟ من كفر بارتكاب الكبيرة، مع أن هذا باطل لا شك في ذلك، لكنه أقرب ممن كفر بالتزام السنة. قد يقول قائل: كيف يكفرون بالتزام السنة؟ يقولون: إن إثبات الصفات كالاستواء مثلا أو النزول أو العلو هذا تجسيم لله عز وجل، ومن اعتقد الجسمية لله عز وجل فهذا مشبه بالله عز وجل. ومما أجمع عليه العلماء أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، فهو لازم لهم تكفير أهل السنة في طعنهم فيهم وقولهم بأن مذهبهم يؤدي إلى التشبيه والتجسيم. يقول: قلتم تأولنا كذاك تأولوا، وكلاهما فئتان باغيتان. يقولون: نحن لا، نحن لسنا كالخوارج، لأننا تأولنا هذه النصوص، أولناها وحملناها على غير ظاهرها. يقول: وكذلك هم تأولوا النصوص وحملوها على غير ظاهرها كما تأولتموها أنتم. فالسبب المؤدي إلى ذلك واحد بينكم وبينهم. ولكم عليهم، هذا الفرق، ولكم عليهم ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان. الخوارج ما كانوا معطلة، وخاصة الأوائل منهم كانوا من مثبت الصفات، أما المتأخرون فهم على منهج المعتزلة، على منهج المعتزلة في نفي الصفات. فيقول: إذا كانت المسألة مسألة التأويل وأنتم تعتذرون بأنكم ما رددتم السنة إنما أولتموها، فكذلك الخوارج إنما أتوا من باب التأويل. إنما أتوا من باب التأويل، لكنكم أنتم تزيدون عليهم جرما لم يكن عند الخوارج. ما هو؟ قال ولكم عليهم ميزة التعطيل. الخوارج الأوائل ما كانوا معطلة. التعطيل ميزة التعطيل والتحريف والتبديل والبهتان، وهذه ما كانت عند الخوارج الأولى. قال ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن. هم يتميزون عنكم بأنهم مثبتة للصفات مع التصديق لما بلغهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل مع شدة خوفهم من الرحمن سبحانه وتعالى. فالخوارج معروفون بماذا؟ بأنهم يتميزون بالتصديق بالنصوص، وكذلك صدق اللهجة وعدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتأييد باطلهم، لأنهم يرون الكذب كبيرة من الكبائر. ولذلك قبل أهل الحديث والجرح والتعديل رواياتهم، وحتى في الصحيحين في البخاري وفي غيره روايات من الخوارج. لماذا؟ لأنه ما عرف عنهم الكذب، وأنهم كانوا يتحاشون الكذب. لماذا؟ لأن الكذب كبيرة، والكبيرة عندهم مخرجة من الملة، فلذلك يتحاشون ويبتعدون كل البعد عن الكذب. ولذلك قبل علماء الجرح والتعديل رواياتهم في السنة على عكس المتكلمين، فهم مع جهالتهم بالسنة فهم لا يعرفون ولا يفقهون شيئا في السنة، وإذا لاح لهم نص وإن كان كذبا مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم أو موضوعا احتجوا به لتأييد رأيهم ومذهبهم. يقول ولكم عليه ولهم عليكم ميزة الإثبات والتصديق مع خوف من الرحمن، أيضا من القواس من المعالم المعروفة عند المتكلمين أنهم قساة قلب، وهذه من ثمرة البعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قلة الورع والخوف من الله عز وجل. بعضهم بقي أربعين يوما لم يركع لله ركعة، لما هو فيه من الشك والحيرة والاضطراب. فهم أبعد الناس عن التقوى والورع والخوف من الله عز وجل، وهذه من شؤم البعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي تزرع الإيمان وتحيي الإيمان في القلب. نعم. يقول ألكم على تأويلكم أجران إذ لهم على تأويلهم وزران. يقول هل من العدل والإنصاف أنكم لكم أجران على تأويلكم الباطل ولهم على تأويلهم وزران؟ حاشا رسول الله من ذا الحكم، بل أنتم وهم في حكمه سيان. هذه في إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم طبعا يعتبرون أن الخوارج أصحاب وزر، وهذا حق لا شك في ذلك، فهم على غير هدى وعلى غير بصيرة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الذي ينتظرهم، نسأل الله العافية والسلامة. لكن كما أن الخوارج متوعدون ببعدهم عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهمهم المنحرف لهذه النصوص، فأنتم أولى بهذا الوعيد. أما أن يكون اجتهادكم مأجورا واجتهادهم هم مأزورا، فهذا ليس من العدل والإنصاف، وحاشا أن يقوله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعود المصنف رحمه الله تعالى للمقارنة بينهم، بين الخوارج والمتكلمين. يقول وكلاكما للنص فهو مخالف، أي الخوارج والمتكلمين، وكلاكما للنص فهو مخالف هذا، وبينكما من الفرقان مع الاشتراك في مخالفة النص، إلا أنكما تفترقان في ماذا؟ قال هم خالفوا نصا لنص مثله، لم يفهموا التوفيق بالإحسان، لكنكم خالفتم المنصوص إيش؟ لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التي هي فكرة الأذهان. لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التي هي فكرة الأذهان كذا كذا موجودة عندكم؟ نعم. لكنكم خالفتم المنصوص للشبه التي هي فكرة الأذهان. يقول كلاكما تتفقان في مخالفة النص، لكنهم خالفوا النص لمعارضته لنص آخر في أذهانهم، فلم يستطيعوا التوفيق بين هذه النصوص المتعارضة في ظنهم فردوا بعض النصوص. أما أنتم فرددتم النصوص للشبه العقلية التي أخذتموها من منطق اليونان وفلسفة الإغريق، فأيهما أقرب للحق؟ الأمر واضح. فالخوارج ردوا وتركوا النصوص من أجل النصوص الأخرى، ولم يستطيعوا لقلة فهمهم وفقههم أن يوفقوا بين هذه النصوص. أما المتكلمون فهم ردوا النصوص لا لنصوص أخرى عرضتها في أذهانهم، إنما لشبه أخذوها من منطق اليونان وفلسفة الإغريق، فأيهما أقرب للحق؟ فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان؟ الأمر واضح في هذه المسألة، أليس كذلك؟ ها؟ هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبياني. يعني لا نقف عند ضرب الأمثلة لأسباب مخالفات الخوارج وضربهم كتاب الله عز وجل بعضه ببعض لقلة فهمهم، فكل مذهبهم قائم على هذا، يأخذون ببعض النصوص دون بعضها الآخر، على خلاف المتكلمين الذين ضربوا بعض النصوص لمعارضتها لما أسموه بالقواطع العقلية. هذه القواطع العقلية هي نتاج أفكار البشر، بل أفكار حثالة البشر من المجوس واليهود والوثنيين والنصارى. فلأي شيء أنتم خير وأقرب منهم للحق والإيمان؟ هم قدموا المفهوم من لفظ الكتاب على الحديث الموجب التبياني في ظنهم، لكنكم قدمتم رأي الرجال عليهما، أفأنتم عدلان؟ هم قدموا النصوص، قدموا بعض النصوص على بعض، أما أنتم فقدمتم أقوال الرجال. ومن هم هؤلاء الرجال؟ قدمتم أقوال الرجال على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أفأنتم عدلان؟ هل تستويان؟ أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ لاح الصباح لمن له عينان، رحم الله ابن القيم. أم هم إلى الإسلام أقرب منكم على ما ورد فيهم من الوعيد؟ فهم إلى الإسلام وإلى الحق أقرب من هؤلاء المعطلة المتكلمين الذين ردوا النصوص. لاح الصباح، تبين الحق، لاح الصباح لمن له عينان. الحق أبلج والعيون نواظر، لكنها تخفى لكنها تخفى على العميان. الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. فالأعمى وإن كان في الشمس المحرقة وتحرقه، لكنه لا يراه. فكذلك نسأل الله العافية، من حرم الهداية لا يعرف الحق وإن كان أبلج أمامه في الشمس. أم هم إلى الإسلام أقرب منكم؟ لاح الصباح لمن له عينان، والله يحكم بينكم يوم الجزاء بالعدل والإنصاف والميزان سبحانه وتعالى، فالحكم لله العلي الكبير. أما نحن الذين ترموننا برأي الخوارج فإننا ندين الله ونقول هذا، ونحن فمنهم بل منكم براء إلا من هدى وبيان. فنحن نبرأ إلى الله منهم كما نبرأ إلى الله منكم الذين رددتم السنة، فكيف تنسبوننا إليه؟ فاسمع إذن قول الخوارج ثم قول لخصومنا واحكم بلا ميلان. اسمع مقالة هؤلاء وأولئك واحكم بينهما بالعدل، أيهما أقرب للحق والصواب؟ من ذا الذي منا إذن أشباههم إن كنت ذا علم وذا عرفان؟ عادل وقارن بيننا وبينهم، وانظر إلى من هو أقرب إلى رأي الخوارج، هل أهل الإثبات أهل السنة والجماعة أم أولئك المتكلمون المعطلة؟ ثم بدأ يذكر بعض صفات الخوارج ثم يقارن أو يذكر ما يقابلها عند المتكلمين. قال: الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل، وما ذي قسمة الديان. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث المخرج حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو مخرج في الصحيحين في قصة ذي الخويصرة، وهو رجل من بني تميم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فقال: يا رسول الله اعدل، فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال: قد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاة مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالخوارج اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه وقالوا له اعدل. قال الخوارج للرسول اعدل فلم تعدل، وما ذي قسمة الديان. وكذلك الجهمي يقابل هذا: وكذلك الجهمي قال نظير ذا لكنه قد زاد في الطغيان. الجهمي قال بمقولة الخوارج وأكثر وأشنع منها. قال الصواب بأنه استولى فلم، لا، قال الصواب بأنه استولى فلم، فلما يعني سكنت للوزن. قال الصواب بأنه استولى فلم، قلت استوى وعدلت عن تبياني. الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، قال الجهمي استولى، فهو اعتراض على كلام الله عز وجل. فلما قلت استوى وعدلت عن تبياني. وكذاك ينزل أمره سبحانه لما قلت ينزل صاحب الغفران. يقول إن الله أخبر بأن النازل هو أمر الله عز وجل، فلما يا محمد قلت إن الله صاحب الغفران هو الذي ينزل؟ هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يقولون بأن الله قال استولى، فأنت يا محمد بلغتنا وقلت استوى، وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. والله أخبر بأنه ينزل أمره، فلما قلت يا محمد بأن الله ينزل بذاته، ينزل سبحانه وتعالى صاحب الغفران؟ هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب له في قيله عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا بعدل في العبارة وهي موهمة التحرك وانتقال مكان. يعني كيف تقول هذا الكلام في الاستواء والعلو والنزول وهذه العبارات كلها موهمة للحركة والانتقال لله سبحانه وتعالى، أي للتجسيم، أي للتجسيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في زعم المتكلمين قد وصف ربه بما هو من صفات الأجسام ومن لوازم الأجسام. وكذاك قلت بأن ربك في السماء، كأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذاك قلت بأن ربك في السماء أوهمت حيز خالق الأكوان. يعني هذا الكلام يعني يفيد التحيز، أن الله سبحانه وتعالى في حيز، في جهة، ما دام في السماء فهو في تحيز وفي جهة وفي مكان. وهذا اعتراض من المتكلمين على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصواب في زعم المتكلمين الجميع، كان الصواب بأن يقال بأنه فوق السماء سلطان ذي السلطان، الذي فوق السماء ليس هو الله، إنما هو سلطانه وأمره. تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. وكذاك قلت إليه يعرج، قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، كان مقداره 50,000 سنة. يقول: وكذلك قلت إليه يعرج. والصواب ويصحح للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب إلى كرامة ربنا المنان. العروج ليس إلى الله، إنما إلى كرامته عز وجل، تعالى الله عن ذلك. وكذاك قلت بأن منه ينزل القرآن تنزيلا من الرحمن. أيضا قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، فأنت بلغتنا بأن القرآن منزل من الله عز وجل، والصواب ماذا؟ كان الصواب في فهم المعطل، كان الصواب بأن يقال نزوله من لوحه أو من محل ثاني، وهم يزعمون بأن القرآن لم ينزل من عند الله عز وجل، إنما كتب في اللوح المحفوظ، ومن كتبه الله أعلم، كتب في اللوح المحفوظ ثم نزل من اللوح المحفوظ أو من مكان آخر الله أعلم، لكن أن يكون نزلا من الله عز وجل فهذا مما يكذبون به، مما يكذبون به. وتقول أي يا محمد، وتقول أين الله والتأيين، وتقول أين الله، وتقول أين الله والتأيين ممتنع عليه وليس في الإمكان، في بعض النسخ والأين، وفي بعضها وهذه والله أعلم هي الأصح، التأيين يعني وصفه بأين والسؤال عنه بأين، وهذه مرت معنا في سياق الدلالة على صفة العلو لله عز وجل وماذا يعنون بها. فهنا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في سؤال الجارية أين الله، فقالت في السماء، فهو يقول كيف تسأل، كيف تسأل هذه الجارية وكيف تسأل عن الله بأين، والتأيين أي السؤال، السؤال عن الله بأين ممتنع مستحيل ممتنع عليه وليس في الإمكان، لا يجوز أن يسأل عن الله بأين، هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ثم يوجهه إلى ما يراه صوابا، نسأل الله العافية والسلامة. لو قلت من، من الله، يعني لا تقل أين الله ولكن قل من الله، لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان، الملكان في القبر يسألان الميت من ربك، فيقول المفروض يا محمد أنك لا تسأل الجارية أين الله، لأن السؤال بأين، السؤال عن الله بأين لا يجوز وممتنع، لكن عليك يا محمد أن تسألها كما سألت الملائكة أو كما تسأل الملائكة الميت في قبره من، من الله، من ربك، لا أين الله. لو قلت من كان الصواب كما ترى في القبر يسأل ذلك الملكان، وتقول، وتقول أيضا يا محمد اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بأصبع وبنان نحو السماء، وما إشارة، وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان. أيضا من اعتراض المعطل المتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشير عليه الصلاة والسلام بإصبعه السبابة إلى أهل الموقف ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ويرفعها إلى السماء عليه الصلاة والسلام، فهذا المتكلم يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ليس من حقك أن تشير إليه بالسبابة، ولذلك يقول بعضهم من أشار إلى الله بالسبابة فحقها أن تقطع، فحقها أن تقطع، وهذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقول اللهم أنت، اللهم أنت الشاهد الأعلى تشير بإصبع وبنان نحو السماء، وما إشارتنا له حسية بل تلك في الأذهان، حينما نقول إن الله في السماء أو، فليس هذا على اعتبار أن الله بذاته حسا وواقعا أن يكون في السماء سبحانه وتعالى، إنما هو مجرد في الأذهان فقط دون الواقع. قال والله ما ندري، والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان، قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان، قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان، فالناس طرا إنما يدعونه من فوق هذه فطرة الرحمن، لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان سبحانه وتعالى. يقول إن هذا المتكلم يقول إن أهل السنة حيرونا ولا ندري لما نجيبهم، فلما قالوا بأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أشار بإصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، وهذا دليل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، يقول حاولنا تأويل هذا الدليل بقولنا أو إضافة إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما يجده الإنسان في فطرته بتوجه قلبه وفؤاده عند الدعاء إلى السماء، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذه هي التي حيرت الجويني وهو على المنبر لما قال له الهمداني أخبرنا عن هذا الوجدان الذي نجده في نفوسنا أن الإنسان حينما يريد أن يدعو الله عز وجل لا يلتفت يمنة ولا يسرة وإنما يرفع يديه وفؤاده إلى السماء. هذه الحاجة التي نجدها في نفوسنا كيف نجيب عليها؟ فقال حيرني، ضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فيقول هنا إن حاولنا أن نفسر ونؤول هذه الشبهة التي يجدها الإنسان في نفسه بأن كون الإنسان يميل بفطرته دائما إلى التوجه إلى السماء، فإنما ذلك لأن السماء قبلة الدعاء، فلذلك الإنسان يتجه إلى القبلة في دعائه. هذه شبهة لهم، وهذه ذكرها الرازي في الطعن في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى في أساس التقديس، ورد عليها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في النقد في بأكثر من أربعين وجها، وهذه من أقوى الشبه التي يظهرونها. فهو هنا يقول نعم احتار المتكلم، والله ما ندري الذي نبديه في هذا من التأويل للإخوان. قلنا لهم إن السماء هي قبلة الداعي كبيت الله ذي الأركان، كما أن الناس يستقبلون القبلة في الصلاة فالسماء قبلة الداعي. قالوا لنا، المشكلة أن لما قلنا لهم هذه انقلبت دليلا لهم علينا، قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضاع البرهان، فالناس طرا إنما يدعونه من فوق، هذه فطرة الرحمن. فكذلك ما دام أنكم تزعمون أن الإنسان حينما يتجه للسماء لأن السماء قبلة الدعاء، فهذا دليل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، لأن الناس إنما يستقبلون بدعائهم يستقبلون الله سبحانه وتعالى. فأما هذه الشبهة وهي الزعم بأن السماء قبلة الدعاء، وقلنا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رد عليها في نقل التأسيس بأكثر من 40 وجها أو ب40 وجها في نقل التأسيس، يمكن أن يرد عليها يعني على سبيل العجلة بما يلي: أولا أن المسلمين مجمعون على أن قبلة الداعي هي قبلة الصلاة، فالسنة أو في الأولى والأفضل إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه أن يستقبل القبلة، يستقبل قبلة الصلاة، وليس هناك قبلة للصلاة وقبلة للدعاء، هذا أولا. ثانيا أن كون السماء أو العرش قبلة لا تثبت بغير الشرع، وليس في النصوص أي دليل يدل على ذلك، لم يرد في النصوص حتى الضعيفة في أن السماء قبلة الدعاء، والقبلة مبنية على ما ورد به الدليل الشرعي ولم يرد الدليل، هذا أولا. ثانيا أن كون السماء أو العرش قبلة لا تثبت بغير الشرع، وليس في النصوص أي دليل يدل على ذلك، لم يرد في النصوص حتى الضعيفة في أن السماء قبلة الدعاء، والقبلة مبنية على ما ورد به الدليل الشرعي ولم يرد الدليل. ووجه آخر أن العبادة مفطورون على أن يتوجهوا ألا يتوجهوا إلا إلى جهة العلو في الدعاء، وهذه فطرة أشرنا إليها قبل قليل. والوجه الرابع أن القبلة ما يستقبله الإنسان بوجهه، القبلة ما يستقبله الإنسان بوجهه، أما ما يرفع الإنسان إليه يده فهذا باتفاق الناس لا يسمى قبلة، وإلا كان الواحد إذا أراد أن يدعو عليه أن يستلقي، فما قال بهذا أحد حتى يكون قبل السماء في الدعاء حتى يستقبله بوجهه وبجسده. هذه بعض ردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي مسألة طويلة. لكن ومع ذلك، مع التسليم بأن السماء قبلة الدعاء، فهي فيها دلالة على إثبات العلو لله عز وجل. قالوا لنا هذا دليل أنه فوق السماء بأوضح البرهان، فالناس طرا إنما يدعونه من فوق، هذه فطرة الرحمن، فالناس تتجه إلى السماء لماذا؟ لعلمها ويقينها بأن الله سبحانه وتعالى في السماء، فتتوجه إليه بالدعاء، فهو دليل لنا نحن أهل السنة. فلذلك احتار المتكلمون من هذه القضية، قال لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. لما يتوجهون إلى السماء لا يسألون القبلة العليا، لا يسألون السماء، إنما يسألون الذي في السماء سبحانه وتعالى. لا يسألون القبلة العليا ولكن يسألون الرب ذا الإحسان. قالوا أي أهل السنة، قالوا وما كانت إشارته إلى غير الشهيد منزل الفرقان. هنا بدأ يقول بأن أهل السنة ردوا على شبههم هذه التي أشاروها، لما قال بأن الإشارة إليه في السماء لا تدل على أن الله في السماء، إنما هو وجود ذهني فقط. قالوا وما كانت إشارته عليه الصلاة والسلام إلى غير الشهيد منزل الفرقان، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرفع سبابته إلى السماء لإشهاد من في السماء سبحانه وتعالى على هؤلاء المبلغين. قال أتراه أمسى للسماء مستشهدا، هل تظن أنه يستشهد بالسماء عليه الصلاة والسلام أم بمن في السماء سبحانه وتعالى؟ أتراه أمسى للسماء مستشهدا، حاشاه من تحريف ذي البهتان عليه الصلاة والسلام. وكذاك قلت بأنه متكلم وكلامه المسموع بالآذان، نادى الكليم بنفسه، وكذاك قد سمع الندى في الجنة الأبوان، وكذا ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت تسمع صوته الثقلان، إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. وأنه نادى الكليم بنفسه سبحانه وتعالى من غير حجاب، نادى الكليم بنفسه، وكذاك قد سمع الندى في الجنة الأبوان. هل كان بينهما رسول؟ هذه إشارة إلى قول الله عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وآيات تكليم موسى عليه السلام آيات كثيرة، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناديناه من جانب الطور، وغيرها من الآيات الكثيرة المعروفة. ثم قال وكذاك ينادي الخلق يوم معادهم بالصوت تسمع صوته الثقلان، إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. وهذا فيه إشارة إلى حديث عبد الله بن أنيس، حديث مشهور، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لما رحل إلى الشام مسيرة الشهر من أجل حديث واحد سمع عنه فسأل عنه ليستوثق منه فلم يجده، وقيل إنه لا يحفظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل بالشام، فاشترى راحلة وشد عليها وسافر مسيرة شهر من أجل حديث واحد. فلما جاءه الشام واستأذن في الدخول قال له الحاجب من أو الخادم من؟ قال قل جابر. فرجع إليه فقال جابر بن عبد الله، فقام واستقبله واستحضنه، قال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه. أن أموت أنا قبل أن أسمعه منك أو تموت أنت قبل أن أسمعه؟ فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الله العباد، أو قال: يحشر الله الناس، قال: وأومأ بيده إلى الشام حفاة عراة غرلا بهما، قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. قال: فيناديهم بصوت، وهذا هو الشاهد، فيناديهم بصوت يسمعه، يناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، اللهم استعان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف، كيف هذا؟ وإنما نأتي الله غرلا بهما، قال: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. هذا الحديث أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى مرة مجزوما في كتاب العلم، ومرة بصيغة التمريض في كتاب التوحيد، وهو مخرج في عند الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، وابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات، والعلماء فيه بين محسن ومضاعف، وتكلم عليه الناظم في مختصر الصواعق المرسلة بكلام طويل ورد على الطاعنين فيه. قال المنذري: رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. فالشاهد هنا أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما سمعه من قرب: أن إني أنا الديان آخذ حق مظلوم من العبد الظلوم الجاني. فهنا المصنف رجع إلى حكاية اعتراض المتكلم المعطل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. يقول: وتقول، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقول: إن الله قال وقائل وكذا يقول، وليس في الإمكان تقول إن الله قال، إن الله يقول، وإن الله قائل، وهذا مستحيل، ليس في الإمكان، لأنه ليس في الإمكان ماذا؟ قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير معشفة وغير لسان. ما دام أن هناك قول وقائل ويقول، فلا بد أن يكون بحرف وصوت، وهذا حق. قالوا: ويلزم من ذلك، انظر إلى اللوازم الباطلة، ويلزم من ذلك أنه لا يمكن أن يكون قولا بحرف وصوت إلا عن طريق شفة ولسان، إلا عن طريق شفة ولسان، وهذا لازم باطل، وهذا لازم باطل. فيقول: إنه ليس في الإمكان قول بلا حرف ولا صوت يرى من غير ما شفة وغير لسان، أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينفي ما قد قلت في الرحمن. أنت يا محمد بمقولتك هذه أوقعت من قال بمقالتك في التجسيم والتشبيه للذين لم ينفوا ما قلته كما نفيناها نحن، أوقعت في التشبيه والتجسيم من لم ينفي ما قد قلت في الرحمن. يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تقل فوق السماء ولم تشر بإشارة حسية ببناني، وسكت عن تلك الأحاديث التي قد صرحت بالفوق للديان، وذكرت أن الله ليس بداخل فينا ولا هو خارج الأكوان، كنا انتصفنا من أولي التجسيم، بل كانوا لنا أسرى عبيد هوانا. يقول: المفروض أنك ما قلت هذه المقولات التي احتج بها علينا أهل التجسيم، التي احتج بها علينا أهل التجسيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن على أقل تقدير كان سكت، ولم تقل وتتفوى بهذه الأحاديث التي يحتج بها علينا أهل التجسيم. كنا انتصفنا من أولي التجسيم بل كانوا لنا أسرى عبيد هواني. لكن أنت يا محمد، لكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان، جعلت في أيديهم سلاحا يضربوننا به ويخصموننا به ويخاصموننا به، وهي هذه الأحاديث. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن منحتهم سلاحا كلما شاءوا لنا منهم أشد طعان، وغدوا بأسهمك، أي بالأحاديث النبوية، وغدوا بأسهمك التي أعطيتهم يرموننا غرضا بكل مكان، جعلوننا أهدافا يرموننا بهذه السهام من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كنت، رجع إلى مقولة الخوارج، لو كنت تعدل في العبارة بيننا ما كان يوجد بيننا زحفان. لو عدلت يا محمد ولا أعطيتهم هذه السهام فلكنا يعني نحن وإياهم سواسية، وما بيننا هذه الحرب الطاحنة، ولكنك زودتهم بالأسلحة التي رمونا بها وأصابوا أهدافنا بكل دقة. إذن فرجعوا إلى ماذا؟ إلى مقولة الخوارج. يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من صافي، يقول هذا الكلام يعني ما قالوه صراحة لكنه لسان حالهم لا لسان مقالهم. يقول: هذا لسان الحال منهم وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان. يقول هم ما تفوهوا به بألسنتهم لكنه لسان حالهم، أما ما في الصدور فالله أعلم بما فيها، وهي تغل بالكتمان، ما تستطيع أن تتفوه بمثل هذا الكلام، وإن كان هذا ظاهر يعني مذهبهم لا شك في ذلك. قال: وهو في ذات الصدور يغل بالكتمان، يبدو على فلتات ألسنتهم وفي صفحات أوجههم يرى بعيان. هذا لسان الحال أو هذا الكلام يظهر على فلتات ألسنتهم ويرى على صفحات وجوههم. سيما إذا قرئ الحديث عليهم وتلوت شاهده من القرآن، فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان. المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة، في آخر سورة عبسة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكثرة الفجرة. فوجوه أهل السنة وجوه مسفرة، والوجوه الأخر وجوه عليها غبرة ترهقها قترة، وهي كثيرة الألوان، عليها غبرة يعني تغطي هذه الألوان الكثيرة المتداخلة. فهناك بين النازعات وكورت تلك الوجوه كثيرة الألوان، ويكاد قائلهم يصرح لو يرى من قابل فتراه ذا كتمان. يكادون أن يصرحوا بمثل هذا الكلام وإن لم يصرحوا به: يا قوم، يا قوم شاهدنا رؤوسكم على هذا ولم نشهده من إنسان إلا وحشو فؤاده غل على سنن الرسول وشيعة القرآن، وهو الذي في كتبهم لكن بلط في عبارة منهم وحسن بيان. يقول: هذا الذي نقوله عنهم لسان حالهم هو ما شاهدناه من كبرائهم وعلمائهم الذين يقتدون بهم، فلم نرى أحدا منهم إلا وقلبه مملوء حقدا وغلا على السنة وأهلها وشيعة القرآن. قال: وهو الذي في كتبهم لكن بلطف عبارة منهم وحسن بيان. لا يصرحون يعني بمثل ما ذكر هنا، لكنهم بعبارات يعني خفية ولطيفة لا يظهر ما وراءها. يقول: وأخو الجهالة سبيه لللفظ والمعنى فسبي العالم الرباني. عندكم نسبه وهو غلط. يقول: أخو الجهالة ينخدع ويسبى بالألفاظ فقط، فإذا رأى الألفاظ المرونة ذات يعني المزخرفة والمحسنة انخدع بها، وهي من كما إن كان تذكرون من وسائل انخداع الناس بعلم الكلام، أنهم يأتون بهذه البدع في زخارف من القول، ينخدع بها العامة ويظنونها شيئا وهي في واقعها ليست بشيء. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هي كالأطناب للخيمة، هذه العبارات والكلمات التي يخدعون بها الناس. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تطل اللحظات البقع حتى جزاك الله خير. إن شاء الله الأسبوع القادم فيها، إن شاء الله الأسبوع القادم فيها.